الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، إن الحمد لله، نحمده سبحانه وتعالى ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وزعيمنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله، الحمد لله حمدا طاهرا مبرورا دائما تاما أكمل. الحمد لله على ما وفق وهدى، الحمد لله على ما أنعم وأسدى، والله أكبر كبيرا. أيها الإخوة المسلمون، أيتها الأخوات المسلمات، نحن بحمد الله سبحانه وتعالى وفضله في يوم عظيم مشهود من أيام الله، كلا بل هو أعظم أيام الله سبحانه وتعالى، يوم رفع الله قدره وأعلى ذكره وعظم شأنه ونوه بأمره وسماه سبحانه وتعالى يوم الحج الأكبر. أنتم في يوم الحج الأكبر، إنه يوم النحر، إنه يوم عيد الأضحى، عيد المسلمين الأول والأعظم. قال سبحانه وتعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إنه يوم العيد، يوم عيد الأضحى، إنه منسك. أيها الإخوة، مجمع لشعائر، مجمع لشعائر كثيرة تصل حبل المؤمن بالله وتذكر بجلال الله وعظمة الله وعظيم شأن طاعته والتقرب إليه. نحن هنا بحمد الله تبارك وتعالى جماعة من المسلمين، وفي الأرض أمثالنا ملايين، أما في ساح وفي عرصات منى فعباد لا يزالون شعثا غبرا يتبررون ويتقربون ويتزلفون إلى الله تبارك وتعالى بأحب الأعمال إليه، في أحب الأيام إليه، وفي أعظم الأوقات والساعات. لك الحمد يا رب الحجيج جمعتهم، لك الحمد يا رب الحجيج جمعتهم ليوم طهور الساح والعرصات. إنهم أيها الإخوة قد فرغوا لا ريب الآن من رمي جمرة العقبة، وذبحوا هداياهم وأضاحيهم. يقول عليه الصلاة وأفضل السلام: إن أعظم الأيام عند الله سبحانه وتعالى يوم النحر، كما يقول عليه الصلاة وأفضل السلام: ما عمل ابن آدم عملا يوم النحر، أي يوم أو في يوم عظيم هو أعظم الأيام، أحب إلى الله سبحانه وتعالى من إراقة الدم، ذبح الهدايا والأضاحي أيها الإخوة والأخوات، من إراقة الدم. وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارها، وإن الدم ليقع من الله سبحانه وتعالى بمكان قبل أن يقع على الأرض، وإن للمضحي بكل شعرة حسنة وبكل صوفة حسنة فطيبوا بها نفسا. وقد قال عليه الصلاة والسلام لابنته الزهراء البتول فاطمة عليها السلام وعلى ذريتها أجمعين، قال لها: قومي يا فاطمة فاشهدي أضحيتك فإن لك بكل قطرة منها ما سلف من ذنبك. الله أكبر. فإن لك بكل قطرة منها ما سلف من ذنبك. قالت: يا رسول الله، ألنا خاصة أهل البيت أو لنا وللمسلمين؟ فقال عليه الصلاة وأفضل السلام، تعني هذه الكرامة، هذا الأجر العظيم وهذا الثواب الجزيل، أهو خصيص لأهل البيت من دون سائر الناس أو هو للمسلمين عامة يشركونهم في ذلك؟ قال عليه الصلاة وأفضل السلام: بل هو لنا وللمسلمين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا. الحمد لله على فضله. وقد يقول قائلكم: لم أشهد أضحيتي لأني بعثت بها إلى العراق أو بعثت بها إلى فلسطين. لا عليك يا عبد الله، فإن الله سبحانه وتعالى يشهدها، وفي ظني بل في يقيني أنك ستكون بإذن الله أعظم أجرا ممن ضحى هنا وذبح وشهد أضحيته. لأن من أصبح وأمسى ولم يهتم بأمر المسلمين فليس من المسلمين، ليس منا. من أصبح وأمسى ولم يهتم بأمرنا، وأي أمر أعظم من هذا الأمر الذي دهم إخواننا وأهلينا في العراق بعدما ناء بكلكله؟ أيها الإخوة، عشرات السنين وأحاد العقود على أهلينا في فلسطين، والله المستغاث وإليه المشتكى وبه المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وإذا كان تعظيم شعائر الله من تقوى القلوب ومما يحب الله، فإن تعظيم حرمات المسلمين ودماء المسلمين ودماء المسلمين وأعراض المسلمين والاهتمام بأحوال المسلمين من أعظم شعائر الله سبحانه وتعالى. يطيف بالخيال أيها الإخوة، وترجع الذكرى في مثل هذه الساعات المباركة وفي مثل هذه الأويقات الشريفة المنيفة، حجته عليه الصلاة وأفضل السلام اليتيمة الفذة، حجة الوداع، وخطابه العظيم، خطاب حجة الوداع الذي أصبح مشهورا كنار على علم، يتحفظ صغارنا وكبارنا فقرة ويتمثلون بجمله ومكنوز حكمه. ولنحن في هذه الأيام بالذات أيها الإخوة والأخوات أحوج إلى أن نرجع ذكرى هذه الخطبة العظيمة، وأن نقتبس حكمها وأن نستشهد بجملها. لأن هذه الأمة أيها الإخوة، وإن كان كثير أو عظم بلائها من أعدائها، إلا أن هناك شطرا عظيما من البلاء الذي ابتليت به يعود إليها ويعزى إليها، إلى أبنائها أيها الإخوة. يقول عليه الصلاة وأفضل السلام في أول خطبته العظيمة: يا أيها الناس اعقلوا عني، يا أيها الناس اسمعوا، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بهذا الموقف بعد عامي هذا أبدا. وقد كان عليه الصلاة وأفضل السلام يقول عليه الصلاة وأفضل السلام ضمن ما قال: أيها الناس، إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، وإن أكرمكم عند الناس لآدم وآدم من تراب، وإن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى. وقد دب بين المسلمين ومنذ حين، وليس منذ بره أيها الإخوة، دب بين المسلمين منذ حين داء التعصب وداء العصبية والعياذ بالله، الذي يشار إليه دائما، كل يتعصب إلى قطره أو إلى محلته أو إلى بلده، وهذا ليس من الإسلام في شيء، وهذا مخالف لوصات نبيكم في حجة وداعه عليه الصلاة وأفضل السلام. تلكم الحجة التي قال فيها: يا أيها الناس اعقلوا عني، يا أيها الناس اعقلوا عني، فإنكم ترجعون إلى الله تبارك وتعالى، وقد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. كتاب الله وسنة رسول الله، يعني نفسه عليه الصلاة وأفضل السلام، وهذا مخالف ومناقض لما في الكتاب ولما في السنة جميعا. يقول عليه الصلاة وأفضل السلام فيما قال في خطبته: فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم أعناق بعض، وقد فعلت هذه الأمة وضرب بعضها أعناق بعض وشهدت حروبا طاحنة والعياذ بالله سقط فيها مئات الآلاف بل الملايين من أبناء هذه الأمة بأيدي بعضهم بعضا. ما الذي حدث؟ ما هو هذا الخطب الجليل المدلهم والعياذ بالله؟ هذا الخطب المدلهم أن هذه الأمة اكتفت من الإسلام برسومه بعنواناته أيها الإخوة فقط، وتركت الحقيقة والجوهر في مثل هذه المناسبات أيها الإخوة، وليس في مثل المناسبات فقط بل في مثل هذه الأوقات الحالكة والأيام القابضة والظروف القاتمة. علينا أن نستدعي هذا المعنى، هذا الدين الذي بدأ غريبا مستوحشا، بدأ بأفراد آحاد أفذاذ منزورين أيها الإخوة، وكانوا مطرودين مفزعين على قلتهم، إلا أن هؤلاء أو إلا أن هذه القلة المباركة قد كثرها الله سبحانه وتعالى وبارك جهودها ونفحها النصر والظفر. لماذا؟ علينا أن نقول هذه الأمة أيها الإخوة في مجموعها تحتاج إلى يقين الصديق. نعم هكذا كانت تلكم القلة، نحن نحتاج إلى يقين من نوع من سنخ يقين الصديق، ونحتاج إلى فرقان بين الحق والباطل من سنخ الفرقان الذي أوتيه ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه وسمي به الفاروق، وعدله فرع هذا الفرقان. لو ما كان من هذا الفرقان ما كان له أن يكون أسوة الناس في العدل وسيرتهم المحبذة والمحبوبة أيها الإخوة. ونحتاج إلى مثل أمانة أبي عبيدة أمين هذه الأمة، ونحتاج أيها الإخوة إلى عفة عثمان وحيائه، ونحتاج إلى سيف خالد نجاهد به أعداء الله أعداء هذه الأمة. الآن يوشك إلا من قلة ممن اعتصمت بربها وبكلام الله سبحانه وتعالى، إلا من قلة مباركة يوشك أيها الإخوة أن يصبح هذا العنوان أو هذا المصطلح مصطلحا مخوفا يخيف ويفزع نفر منه، مصطلح الجهاد، لأنه يعادل عند أعداء هذه الأمة الإرهاب. ولذلك نحتاج إلى قبس، إلى معنى من معنى خالد وسيف الله المسلول رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نحتاج إلى شجاعة علي، إلى قلب علي، إلى ربانية علي ولا جرم، فجامعية علي معروفة ومقررة. ونحتاج إلى حكمة سلمان الفارسي. الأمة تحتاج أن تربى على هذه المعنى. تعلمون لماذا؟ لأن هذه الأمة أيها الإخوة والعياذ بالله تتعرض الآن لحرب ضروس شعواء تريد أن تقطع البقية الباقية من وصلتها من صلتها من علائقها بمواريثها السماوية بكتاب ربها وسنة نبيها وسير أسلافها المبرورين والفضائيات والصحافة أيها الإخوة والجامعات والمنشورات والمناظرات والحكومات، كل أولئكم يعملون بتضافر والعياذ بالله شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وقد نبتت نابتة الآن ونشأت ناشئة لا تكاد تعي شيئا من علائقها بهذا الميراث السماوي العلوي، فنحن في خطر حقيقي. علينا أن نعيد النظر أيها الإخوة في مسالكنا وفي طرائقنا وفي دروبنا، وعلينا أن نستعصم بهذه البقية الباقية لنا من هذه العلاقة ومن هذه الوصلة بكتاب ربنا وبسنة نبينا عليه الصلاة وأفضل السلام. فهنيئا لك أخي الذي ضحى في العراق، وهنيئا لك أخي الذي ضحى بفلسطين. لا بأس عليك ولا حرج ولا حزن، أضحيتك بلا شك واصلة بإذن الله تبارك وتعالى وهذا أقل ما يمكن أن نتقدم به في مثل هذا اليوم لإخواننا المحروبين المكروبين المستضعفين في بلاد العروبة والإسلام. نسأل الله تبارك وتعالى ونبتهل إليه ونضرع إليه في هذه الساعة المباركة في هذا اليوم المشهود المبارك أن ينصر عباده الموحدين وأن يكسر شوكة الشرك والمشركين. اللهم أعلي شأن الإسلام والمسلمين، اللهم أعلي شأن الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين. اللهم عليك بأعدائنا جميعا أعداء الدين، أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم أحدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا، وعلينا وعليكم وعلى سائر المسلمين والمسلمات معهم بفضله ومنه وكرمه، اللهم آمين. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، هنيئًا لكم عيدكم هذا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم ومن سائر المسلمين ما أسلفوا من أعمال ومن مبرات في الأيام الخوالي، ولا سيما صيامنا في يوم عرفة الذي احتسب النبي عليه الصلاة والسلام على ربه أن يكفر العام الذي قبله والعام الذي بعده. اللهم تقبله منا خالصا يا رب العالمين، ولا تردنا صفرا خائبين. أيها الإخوة المعيدون، الأخوات المعيدات، في مثل هذا اليوم اعتاد المسلمون، وهذه عادة حسنة جدا بل هي قربة وعبادة، أن يهنئ بعضهم بعضا وأن يصل منهم من كان قاطعا لرحمه هذه الرحم المقطوعة. يهاتف بعضهم بعضا في أنحاء الأرض، تصفو القلوب وتنقى السرائر وتذهب الضغائن. أيها الإخوة، وبعيد بعيد أن يكون من المقبولين من أصر على شحناء أو انطوى على بغضاء أو واصل قطيعة رحمه والعياذ بالله تبارك وتعالى في مثل هذه الأيام وفي مثل هذه الساعات المشهودة. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله تبارك وتعالى لما خلق الخلق وفرغ منه قامت الرحم فقالت يا رب، في رواية لاذت بالعرش وفي رواية حخوي الرحمن، فقالت يا رب هذا مقام العائذ بك من القطيعة. فقال الله تبارك وتعالى: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب. قال: فذلك لك، فمن وصل رحمه وصله الله، ومن قطعها قطعه الله. بعض الناس يستكبر ويأنف ويحمى أنفه ويقول: قد وصلت وقطعوني، ولا يكون الوصل إلا هكذا يا عبد الله. يقول عليه الصلاة والسلام: ليس الواصل بالمكافئ، من إذا وصلته رحمه وصلها أبدا، إنما الواصل من إذا قطعته، ولذلك يسمى الواصل. يصلون إيه؟ ما قطع الناس، ما قطع الأرحام، من إذا قطعته رحمه وصلها. فصل ولا تأنف ولا يحمى أنفك بالباطل وفي الإثم، وهذه ليست مذلة، هو عز الطاعة إن شاء الله تبارك وتعالى. الآخر هو الذليل، الذليل بمعصيته. فهاتفوا أقاربكم، وصلوا أرحامكم، واسألوا عن الأقربين والأبعدين، وادعوا لهم بظهر الغيب، لعل الله يتقبل الجميع، ولعل الله يرفع عنا شيئا من هذا البلاء. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. فهذه واحدة أيها الإخوة. يستحب في مثل هذا اليوم أيها الإخوة أيضا، يستحب أن يوسع المرء على أهله وخاصته. فوسعوا على أزواجكم وعلى أبنائكم وعلى بناتكم ولا تبخلوا، وكل بأجره. ومن سنن العيد أيضا أيها الإخوة أن يأكل المضحي من أضحيته بعد أن ننصرف من هذا المسجد المبارك إن شاء الله، كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام على غير سنته في الفطر. في الفطر كان يأخذ شيئا ثم يذهب إلى الصلاة، أما في الأضحى فكان يفعل العكس، لا يتناول شيئا إلا بعد أن ينصرف من صلاته وخطبة العيد عليه الصلاة وأفضل السلام. ولا تنسوا تكبير الله وتمجيده وتهليله سبحانه وتعالى أدبار الصلوات أيها الإخوة، من صلاة ظهر هذا اليوم يوم العيد يوم النحر إلى آخر صلاة وهي صلاة العصر من أيام التشريق، من ثالث أيام التشريق، فهي أربعة أيام عيد هذا اليوم وأيام التشريق الثلاثة، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، وإنما جعلت هذه الأيام لإعلاء ذكر الله سبحانه وتعالى، فأكثروا فيها من ذكر الله سبحانه وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل مني ومنكم ومن سائر المسلمين. اللهم اجمع كلمتنا، اللهم وحد صفوفنا، اللهم أذهب غلنا، اللهم اسلل سخائم صدورنا، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك. اللهم إنا نسألك أن تهدينا إلى الإيمان والإحسان، وأن تحبب إلينا الإيمان وأن تزينه في قلوبنا، وأن تكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وأن تجعلنا من الراشدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم عليك بأعدائنا أعدائك أعداء الدين، اللهم أدر عليهم دائرة السوء فإنهم لا يعجزونك. اللهم اكفنا شرهم ومكرهم، اللهم اجعل تدميرهم تدبيرهم يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وكل عام وأنتم بخير.